إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء رأفت موسى على الميكسر ونور السيد من أمام الميكروفون. مواجهة جديدة على هواء القاهرة، أهلا بحضراتكم مرة تانية في فترتنا المفتوحة مواجهة، اللقاء الأول من كل أسبوع، السبت من كل أسبوع واللقاء الثاني يوم الاثنين. وزي ما حضراتكم كنتم متابعين وسمعينا، كنا منتقلين لإذاعة خارجية وانضممنا إلى التلفزيون المصري ونقلنا المؤتمر الصحفي الذي عقده السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أثناء افتتاح المعرض المقام على هامش المنتدى الحضري العالمي. وعدنا معكم لنتابع أهم وآخر الأنباء التي وصلتنا، ثم عودة إلى الكاتب الصحفي الكبير أستاذ أحمد رفعت في مواجهة جديدة. ويعني كنا نتمنى أن يعني الوقت يكون أطول من كده، لكن نحاول أن احنا نستعرض أهم الإنجازات الحالية والآنية للدولة المصرية في هذه اللحظات مع أستاذ أحمد رفعت. أهلا بحضرتك كاتبنا الكبير. أهلا أستاذ نورة، إزي حضرتك؟ الحمد لله. زي ما مصر والعالم كله متابعين انطلاق فعاليات المنتدى الحضري العالمي في نسخته 12 بالقاهرة، وزي ما حضرتك وكل مستمعين تابعوا المؤتمر الصحفي الذي عقد يعني منذ لحظات في افتتاح المعرض المقام على هامش المنتدى الحضري العالمي، يعني سؤالنا دايما ماذا يمثل هذا المنتدى الحضري العالمي في القاهرة؟ هو ليه أهداف كتيرة وعايزين نصل بأهدافه للقمة، وعلى مدار الأيام الخاصة للمنتدى هنكون متابعين أولا بأول فعالياته، وخاصة أنه يحمل شعار كل شيء يبدأ محليا لنعمل معا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة. تفضل يا أستاذ أحمد. وخلينا أستاذ نور نبسط الموضوع للناس. يعني احنا صحيح تاني أكبر منتدى في العالم بعد مؤتمر المناخ، والحمد لله حتى مؤتمر المناخ كان عندنا السنة اللي قبل الماضية، ده تاني أكبر منتدى في العالم بعد المناخ. يعني أي حد دلوقتي يسأل يعني ايه منتدى حضري ويعني ايه أكبر مؤتمر بإشراف الأمم المتحدة في العالم، يعني لمحة بسيطة على المؤتمر ده بينعقد ليه أكثر من 20 سنة دلوقتي، ليه سنين طويلة ما جاش تنظمه دولة أفريقية. فلما نقول إن مصر بتنظمه يبقى لازم دول العالم شافت إن مصر ليها حيثية في على يعني بين دول العالم علشان يبقى ليها أحقية تنظم هذا المؤتمر. هذا المؤتمر بيهتم بالحضر اللي هو عكس الريف، المدن، الإعمار الجديد، الحياة المعاصرة يعني في المدن الجديدة، شكل الحياة الجديد المختلف عن شكله القديم. احنا في مصر احيانا بنقول مدن الجيل الرابع، واحيانا بنقول التعمير والإسكان، واحيانا بنقول مصطلحات هي اللي العالم بيسميها الحضر او الحياة الحضرية، اللي هي يعني عكس الريف تماما. النهاردة عندنا يعني 56% من سكان العالم عايشين في المدن، والباقي 44 عايشين في الريف. احنا كان ممكن في مصر فترة من فترات عندنا العكس، الريف هو الاكثر اللي جيلنا الخير كله منه، اللي هو الأعزاء الموجودين في الفلاحين وفي الصعيد وفي ريف الصعيد وريف الدلتا. كان أكتر، كان عندنا في حدود 57% من سكان مصر عايشين في الريف. النهاردة الموضوع بيتغير لأنه نسبة الحضر مساحته بتزيد. حضرتك عارفة أن احنا مثلا كنا عايشين في 7% من مساحة مصر، النهاردة داخلين على 14% من مساحة مصر، لأن احنا رحنا الصحراء ورحنا أماكن ما فيهاش حياة وعمرناها وابتدينا نعيش فيها وابتدينا نوصل لها المرافق وابتدينا نعمل مجتمعات اللي احنا بنسميها مجتمعات عمرانية جديدة. الكلام ده عندنا ليه أكثر من 40 سنة، بس احنا كنا الأول كل حكومات مصر اللي فاتت كانت بتعمل حاجة في التعامل مع الإسكان، كانت بتبني مدن جديدة وبتبني مساكن شعبية وبتبني إسكان يعني لمحدود الدخل، تبني إسكان فاخر، تبني إسكان اقتصادي. من 2014 أستاذ نورة الاستراتيجية في مصر اتغيرت طبعا طبعا جدا، اتغيرت وبقى بقى كل هدف الدولة المصرية عشان تحقق فقط أهداف التنمية المستدامة في كل المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، هو كل المدن وكل المجتمعات العمرانية الجديدة اللي لسه قالين انها انطلقت خارج الوادي، ما عادش الوادي الوادي النيل اللي احنا عايشين عليه بس، لا رحنا العالمين الجديدة، رحنا صحراء السويس عملنا هذه العاصمة الإدارية الجديدة، رحنا صحراء السويس وعملنا الجلالة، رحنا صحراء أسيوط والهضبة الغربية في أسيوط وعملنا مدينة ناصر، ودي بالمناسبة غير مدينة أسيوط الجديدة، دي في الشرق ودي في الغرب يعني في ناس كتير بتتلخبط بينها. رحنا صحراء إنا وعاملين غرب إنا، ورحنا يعني تعتبر يعني في حدود أسوان يعني بين أسوان والوادي الجديد لما بنعمل دلوقتي توشكا الجديدة، فماشيين ورحنا بين يعني مساحات كده معرفش اتخلقت ازاي واتعملت ازاي، بنعمل المنصورة الجديدة جوه سينا، عملنا الإسماعيلية الجديدة خلاص انتهت، وبنعمل دلوقتي شرق بورسعيد اللي هي سلام، وبنخطط لمدينة العبد. كل اللي بنتكلم عليه ده في أماكن لم تكن معمورة قبل تخطيطها وقبل ما الدولة تروح تعمر فيها. تمام. بقينا ماشيين في طريقين يا أستاذة نورة. يعني احنا عندنا استراتيجيتين، واحدة للسكان وواحدة للإسكان. طبعا. بتاعت الإسكان بقى ماشية برضو في طريقين، اللي ما كانوش كان موجود منهم واحد بس قبل كده اللي هو بنبني مساكن جديدة، لا دلوقتي بنبني مساكن جديدة وبنصلح الإسكان اللي كان موجود قبل كده اللي احنا بنسميه العشوائيات أو الأماكن غير مخططة. فخلصنا الحمد لله تجربة إنجاز العشوائيات 357 منطقة عشوائية، كانت 108 منطقة هي القاهرة الكبرى لوحدها، الحمد لله خلصناهم دلوقتي 1.6 مليون مواطن. أيوة. عايشين في 264 ألف وحدة سكنية، حطينا قضينا في عش الدبابير زي ما بيقولوا، عش دبابير يعني حضرتك كنا بندور على حل، وبرضو حرجع للأمثال المصرية، كنا بندور على حل اللي هو يعتبر إبرة في قماش فعلا في عش دبابير، والحمد لله دي معجزة إلهية إن الدولة المصرية نجحت في كده، نجحت نجاح كبير جدا. 63 مليار انفقوا، بس انت خدتي جزء اصيل من شعبك كانت حرم طبعا حقه في حياه صحيه وحياه حتى طبيعيه، لا عندهم مياه شرب نظيفه ولا عندهم صرف صحي ولا عندهم جنبهم خدمات صحيه ولا جنبهم خدمات تعليميه ولا نصيبهم في وطنهم ما كانش بيوصل لهم اطلاقا. النهارده موجودين زي المساكن اللي شفناها، وحتى الناس اللي في ناس سرية تقول لك أتمنى أعيش هناك، يعني اللي يشوف مساكن الأسمرات أو صحيح أو بالإنجاز اللي حاصل ده، بالإنجاز اللي حاصل. أنا عايز الأرقام بقى تترتب كده يا أستاذ أحمد، يعني هنروح لفصل ونريح حضرتك كده 5 دقايق ونرجع بقى بالأرقام نسمع ونكتب من حضرتك إيه اللي تم وإيه اللي تنفذ والاستراتيجية الجديدة، ونحن معا دي عنوان كبير جدا لهذا المنتدى الحضري في القاهرة، المنتدى العالمي أو لنعمل معا تحت شعار كل شيء يبدأ محليا لنعمل معا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة. هنروح لفاصل ونقفل مع حضرتك، وخمس دقائق هنكلمك بعد هذا الفاصل. قوم بإيمان وتروح ونظيف، قوم على كل الصعب وسيب حد بلادك وحب عليك عايز منك سعي كتير دوس على كل الصعب وسيب انت العمل انتهت زيادة تلك مصر عملنا عبادة قوم بالبال وطروح وضمير دوس على كل الصعب على كل الصعب وسيب اللي بنيت الهرم قبل الزمان بزمان وبنيت لنا قصرنا السد في رجعنا مع حضراتكم مرة تانية واللينك الأخير في فترتنا المفتوحة مواجهة وحوارنا حول هذا المنتدى الحضري العالمي اللي بيعقد بالقاهرة واللي بيعقد تحت شعار كل شيء يبدأ محليا لنعمل معا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية تحت رعاية فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي. أستاذ أحمد رفعت كاتبنا الكبير والصحفي الكبير والسياسي المخضرم يعني في هذا الفاصل كنا منتظرين الأرقام والحسابات بقى يعني حضرتك تعرضها علينا وعلى السادة المستمعين علشان يعني المواطن البسيط يعي ويتعرف على حجم الإنجاز اللي تم خلال السنوات الماضية في الدولة المصرية. يعني حضرتك عايزه التبع على ارض مصر مش على مش ارقام المؤتمر المنتدى الحالي. لا لا لا ارقام يعني الارقام اللي اللي جاهزه عند حضرتك قولها لنا يعني احنا بننتظر اي ارقام من حضرتك. كله جاهز والحمد لله. طبعا بص بالنسبه للمؤتمر الحالي احنا قدام 20,000 مشارك والحمد لله رقم كبير جدا لمؤتمر كبير جدا عشان كده بنسميه المنتدى رقم 2 على مستوى العالم بعد المناخ. عندنا أكثر من 560 فعالية جوه هذا المؤتمر تتعمل طبعا في قاعات المؤتمر الموجودة على 6000 متر. أيوه. عند حضرتك الدولة مجهزة 1200 سيارة. أيوه. ومجهزة أكثر من 110 أوتوبيس بيعملوا بالطاقة النظيفة و30 أوتوبيس كهربائي. وطبعا مشاركين من أكثر من 102 مؤسسة موجودين من 49 دولة دول في المعرض و 179 دولة ممثلة في المؤتمر. أيوه. احنا بالنسبة للإنجازات بقى اللي عملناها الفترة اللي فاتت احنا اتكلمنا على اللي حصل في العشوائيات 357 منطقة وكلهم مناطق كانوا كوارث. ده كان احنا عندنا عشوائيات درجة أولى مخاطب درجة أولى اللي هي فيها المنازل قايله للسقوط او فيهم ضغط اسلاك الضغط العالي ما فيش اماكن تدخل فيها سيارات اسعاف او سيارات مطاف. ممكن بؤر التلوث صرف صحي ومياه شرب تعمل مخاطر ويعني امراض كثيره. عندنا من هذا النوع كان عندنا اكثر من 30 بؤره من هذا النوع مخاطر درجة أولى. أيوة. الحمد لله 357 كلهم خلاص بنسبة 98% انتهوا. زي ما قلت لحضرتك من 1.6 إلى 2 مليون مواطن خلاص انتقلت حياتهم إلى مساكن فاخرة 12 دور 4 أسانسيرات في العمارة الواحدة 95 متر الشقة متشطبة وفي بعض الأماكن خدوا المساكن مفروشة بالكامل. جنبيهم الدور العبادة وجنبيهم المدرسة وجنبيهم المستوصف. صحيح. لا ده كمان فيهم ايه فيهم المداخل الخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة والمداخل الخاصة لكبار السن. كل الكلام ده ما كانش بيراعى قديما خالص. قديما كان زي ما احنا فاكرين مساكن اسمنتية تقوي الناس واربع حيطان زي ما بيقولوا. النهاردة الخضرة موجودة، المكتبة موجودة، قصر الثقافة موجود، مركز الشباب موجود عشان الناس تقفز الطاقة بتاعتها. في حاجة تانية بقى غير العشوائيات اسمها الأماكن غير المخططة. دي بقى مرتبطة ارتباط وثيق بالموضوع اللي احنا فيه اللي هو المنتدى الحضري لأنها كلها سنورة موجودة في المدن. طبعا. وأغلبها عواصم محافظات. عايز أقول لحضرتك أكثر من 151 ألف فدان يعني تقريبا 40% من مساحة الحضر في مصر. هيعاد تخطيطهم مع الأسواق يعني مش بس المساكن والأسواق كمان عشان الناس تبقى عايشة تعيشة نظيفة. أيوه. ده مخطط معمول لغاية 2030 طالع له يعني ميزانية 300 مليار جنيه عشان الناس تعيش في محافظات مصر والمدن وعواصم المحافظات بشكل مختلف عن الأول. طبعا. ده غير عشوائية. لما تيجي بقى الإسكان اللي اتعمل عند حضرتك اللي من اول يعني العالمين الجديده دي اللي عدت يعني 40,000 فدان. ايوه. عند حضرتك سلام شارع بورسعيد دي هتوصل 23,000 فدان. عند حضرتك الرفح الجديده 10,414 مسكن وفيهم 400 مسكن على الطراز البدوي. ايوه. عند حضرتك الاسماعيليه الجديده الرقم اللي احنا حفظناه للناس لما ابتدت تتعمل خالص في 2015 وقعدنا نقول لهم 28 يعني 2828 فدان. وحفظناهم حتى الارقام الخاصه بالموضوع كل 51,000 وحده سكنيه 342,000 نسمه 3311 عماره و80,000 مهندس وعامل ومحاسب وسواق اشتغلوا من خلال اكثر من 200 شركه مدنيه وزعت عليهم الهيئه الهندسيه للاعمال. تمام. لما تطلع الجبل لمدينه الجلاله 17,000 فدان فيهم 1,000 فدان المدينه السياحيه وفيهم طبعا الجامعه وفيها اللي احنا قلناه كله بقى المدينه الرياضيه وخلاص بقى يعني كل حاجه هيتم انشائها وتبنى مره اخرى هتبنى بنفس بهذا التراث والشكل والنظام والسيستم القائم يعني والخدمات. ده في مدن فيها يعني طبعا محطة مية ومحطة محولات كهرباء عشان تقدر تستقل بذاتها لو في حصل مشكلة حواليها. والمخطط بقى انه الناس تعيش في هذه الاماكن، يعني تبقى هذه الاماكن فيها الوظيفة وفيها الإقامة وفيها الناس، ما تبقاش رايحة جاية من شحطات زي ما كان الاول الواحد يروح 40-50-60 وفي ناس اكتر من كده يوميا ذهاب وعودة عشان تروح لمصالحها. هذا الكلام في المخطط الجديد منتهي. طبعا مدن مصر اكبر من كده بكتير يا استاذ، انا بجري في الكلام عشان الوقت الحلقه بتاع حضرتك. يعني ربنا يعين حضرتك، احنا مستمتعين بالارقام دي وبالحصر ده، لكن احنا على موجات البرنامج العام هنكون متابعين لحظه بلحظه، وزملائنا زملاء الاعزاء هناك في مركز المنارة يعني منتظرين نقل إذاعة خارجية خاصة بوصول فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي لأروقة هذا المنتدى الحضري العالمي اللي مصر بتستضيفه، القاهرة بتستضيفه، وكمان يعني بتستضيف وفود عالمية وعربية وأجنبية ليرى كل قاسي وداني ماذا وصلت إليه القاهرة في إنجازاتها للمدن الحضرية الجديدة. وإحنا إن شاء الله لنا استكمال مرة ثانية إن شاء الله يوم السبت ويوم الاثنين، يعني هنكون برضو لسه في نهاية أروقة هذا المنتدى الحضري العالمي الذي يمثل رسالة قوية للعالم. بشكر حضرتك شكرا جزيلا، الكاتب الكبير المخضرم الأستاذ أحمد رفعت، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لحضرتك. يا مصر مصري مصري مصري مصري يا دعاء المؤمنين. شكرا لكل مستمعينا اللي تابعونا عبر موجات البرنامج العام المتوسطة 819 كيلو هرتز وموجة الاف ام 107.4 ميجي هرتز. يا أحن من الحنين. احنا كنا معاكم على الميكسر رأفت موسى، وشكرا لأحمد محروس كان من قبله، وكنت معاكم من أمام الميكروفون نور السيد. شكرا ليكم، وتابعونا على موجات البرنامج العام، لقاءات حصرية وفعاليات لهذا المنتدى الحضري العالمي الذي يمثل رسالة قوية للعالم أجمع.